بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: 67 دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: 68 أدعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل علينا، قال مع تركهم إياه، أي مما كان عليه أهل الجاهلية. دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كما يعني في قوله تعالى قال نؤمن بما أنزل علينا، قال تعالى ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قال المؤلف مع تركهم إياه، مع تركهم هذا الحق، وهذا كما قال الله تعالى في الآية: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. وهذا هو ما كان عليه اليهود وأهل الكتاب والنصارى أهل الكتاب، فإنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني فقط، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فكفرهم بما وراءه هذا دليل على كذبهم، وتركهم العمل بما أنزل عليهم، لأن فيما أنزل عليهم الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء، وكذلك أن ما جاء به الأنبياء غير أنبيائهم ورسلهم هو مصدق لما معهم، فلو كانوا مؤمنين بما أنزل إليهم حقيقة ما كفروا بما أنزل على الأنبياء والرسل غير أنبيائهم ورسلهم. ولهذا قال تعالى في بيان حالهم أيضا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا قوله: رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، والاستكبار هو أقول رد الحق والترفع عليه وعدم قبوله، ولهذا قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني فريقا كذبتم وفريقا تقتلونه. وهذا أقول أنهم فقط يدعون دعوة يعني الإيمان بما أنزل عليهم والعمل به، مع أنهم يكذبونه، مع أنهم يتركونه حقيقة، لأنهم لو كانوا يؤمنون حقيقة ويعملون بما أنزل عليهم لآمنوا بجميع الرسل ولاتبعوا ما جاءت به الرسل، لأن ما جاءت به الرسل هو الحق مصدقا لما معهم كما قال الله تعالى. ومن ما كان عليه يعني مما يعني دلت عليه النصوص وما كان من يعني اليهود مثل ما مر بنا من كتمهم حكم الرجم للزاني كما كتموا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أكل الربا، وكذلك أمكر الناس بالباطل واستحلال أموال غير اليهود من الأمميين، وغير هذا من أقول في أفعالهم التي خالفوا ما أنزل عليهم. وشابه هؤلاء الجاهليين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنافقون، فإنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولهذا قال الله تعالى في بيان حالهم: لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وكذلك غيرها من النصوص أقول الدالة على عذابهم على مخالفتهم وإظهارهم أقول الموافقة والعمل بما أنزل عليهم والإيمان به وتركهم هذا. ولهذا خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فأمر بأقول أن لا يدعي الإنسان دعوة من دون عمل. فقال الله تعالى كما كان مما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت عليه: أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك قوله تعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وقلنا أن من الإيمان بالرسل الإيمان بما جاءوا به جميعا، وهذا مخالف لحال أقول أهل الكتاب الذي قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرنا بما وراءه. كذلك قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذه أقول هذا الذي هذه هي حالة المؤمن الذي أنه إذا ورد أمر الله قال سمعنا وأطعنا، وكذلك أنه يؤمن بالله بنبيه ويؤمن بسائر الأنبياء. ولهذا كان من أركان الإيمان كما تقدم معنا الإيمان بالرسل، وقلنا أيضا الآيات دلت على إيمان بجميع الرسل. من صوره اليوم أهل الكتاب عموما الذين يدعون انتساب إلى موسى أو يدعون انتساب إلى عيسى، ومع وعدم إسلامهم واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا أهل يعني البدع عموما الذين يدعون مثلا من ادعى تنزيه الله سبحانه وتعالى، من ادعى وتجده يخالف ذلك فينزه الله سبحانه وتعالى بدعوى أنه ينزهه عما لا يليق به ثم يجعله أشبه يعني العدم أو بأقول النقائص، أو كذلك من يدعي منهم إثبات الصفات ثم يمثل الله بخلقه، كذلك من يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محبا له وتجده حاله أنه مخالف له وما هو عليه، وكذلك أيضا من هؤلاء المنافقين وهم أقول في كل عصر وسط أنهم يدعون الإيمان مع تركهم له ومخالفتهم له. نعم. 68 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. المسألة احنا وياك مختلفون، انتم عندكم 68 ولا 69؟ 69 عندك نقص واحدة انت، فامشي على كذا. المسألة 69 الزيادة في العبادة، الزيادة في العبادة قال كفعلهم يوم عاشوراء. فمن أحوال أهل الجاهلية والمراد بهم اليهود أنهم كانوا يزيدون في العبادة، أي يزيدون التعبد بما لم يشرعه الله. قال كفعلهم يوم عاشوراء، وذلك أنهم كانوا يتخذونه عيدا ويصومون فيه، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن أهل خيبر كانوا يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصوموه أنتم، متفق، وهذا حديث متفق عليه. فزيادتهم فيه أنهم جعلوه عيدا، جعلوه عيدا تعبدا. وكذلك من أحوال هذا من أحوال اليهود، ومن أحوال النصارى أيضا الزيادة، زيادتهم الرهبانية كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فكانوا يعني يزيدون ما لم يشرع الله يتعبدون به. وتقدم معنا ما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا يسيبون السوائب ويجعلوا البحائر والوصائل والحام كلها يتعبدون لله يعني بها، والله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك. فأقول من المسائل يعني مسائل أهل الجاهلية الزيادة في العبادة، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. وهذا أقول وهذا من البدع التي كانوا عليها يعني في الجاهلية أهل الجاهلية، سواء أقول من يهود كما قلنا أن اليهود زادوا يعني جاء يوم عاشوراء عيدا زادوه على الصيام، والنصارى زادوا الرهبانية تعبدوا بها والله سبحانه وتعالى مشرعها فجعلوا رهبانية يعني اعتزالا عن الناس، اعتزالا عن النساء، عدم زواج للنساء، تزوج بالنساء ونحو ذلك، فهي ابتدعوها وزادوها ولم يشرعها الله سبحانه وتعالى. كذلك أهل الجاهلية قلنا إنهم حرموا أشياء تعبدا زيادة لم يشرعها الله، فكل هذه من الزيادة في العبادة، وهذا أقول من خصالهم التعبد بالزيادة في العبادة مما لم يشرعه الله. نعم. السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة. نعم، قال المسألة السبعون نقصهم منها، أي نقصهم من العبادة، نقصهم من العبادة أيضا تقربا وتعبدا، كتركهم الوقوف بعرفات، كتركهم يعني ترك المشركين الوقوف بعرفات، كما قلنا إن قريش كانوا لا يقفون بعرفة، كانوا لا يقفون بعرفة، كانوا يقفون بالمزدلفة، فيقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه، فكانوا يقفون بالمزدلفة تعبدا، فهذا أيضا من ما كانوا عليه. فكذلك من نقصهم يصح أن نستدل بما سبق، وهو يعني انعزال يعني أهل الرهبانية ومن النصارى، فكانوا ينعزلون عن الناس ولا يتزوجون النساء تعبدا، فهذا ترك يعني أمر مشروع مأمور به شرعا تعبدا لله، فهذا أيضا من بدع أهل الجاهلية أو ما كان عليه أهل الجاهلية. كذلك ترك أهل الكتاب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانوا هذا مما كانوا عليه، ولهذا قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهاتان المسألتان وهم المسألة السبعون والتاسعة والستون والتاسعة والستون والمسألة السبعون فيهما يعني يجمع بينهما جامع، وهو أنهم كانوا يتعبدون بالزيادة والنقص، يتعبدون لله بزيادة أفعال لم يشرعها الله، ويتعبدون بترك أفعال شرعها الله. وهذا يجمع بينهما ما يسمى مصطلح البدعة، والبدعة في اللغة هي كل أمر محدث، أما في الشرع فالبدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسير عليها مضاهاة الطريقة الشرعية، مضاهاة الطريقة الشرعية. فكل من تعبد لله بفعل أو ترك فشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، يعني لم يشرع فعله أو لم يشرع تركه، فإنه أقول قد شابه ووافق أهل الجاهلية، ففيها أقول هذه إشارة إلى البدعة الفعلية والبدعة التركية، فقد يكون الأمر بدعة فعلية إذا فعل ما لم يشرع، تعبد بما لم يشرع، وقد يكون بدعة تركية إذا تعبد بترك مشروع، وهذا كله قد دلت عليه النصوص. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى امرأة في الحج صامتة، أو قيل له أنها حجت صامتة، قال رضي الله عنه: هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية، كما أخرج ذلك البخاري عنه، قال هذا من عمل الجاهلية، فعد عملها ذلك من عمل الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في هذين الأمرين كليهما، وبالأمر أولا فيما أنزل عليه باتباعه فيما فعل وترك، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ففيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. كذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح قال هو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآية إشارة إلى شرط المتابعة والإخلاص. أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الحديث المتفق عليه، وكما في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء فعلا أو تركا. كذلك لما أتى ثلاثة نفر كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة إلى بيئات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الآخر قال: أما أنا فأصلي وأقوم ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية وقال الرابع، قال الثالث: وأما أنا فلا أكل اللحم. قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، والحديث متفق عليه. فكل هذه أقول هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خلفهم عليه ورد على من كان على هذا. وهذا يوجد له اليوم صور كثيرة، يعني من يعني بدع، يعني سواء الطوائف والبدع، من الروافض تعبدوا بما لم يشرعه، الصوفية أيضا تعبدوا بما لم يشرعه الله وتركوا بعض ما شرعه الله، وطوائف من عوام وجهال المسلمين أيضا تجدهم أحيانا يتعبدون بالله بما لم يشرع. وهذا أمر يعني يكثر مع قلة العلم ويقل مع انتشار العلم والسنة. نعم. 71: تركهم الواجب ورعا. نعم، مسألة 71: تركهم الواجب ورعا، يعني تركهم ما وجب، ما وجبه الله سبحانه وتعالى، وهو الواجب كما هو معلوم هو كل ما تعرف الواجب في الاصطلاح، ما يثاب فاعله ويعاقبه أو يستحق عقاب تاركه، هذا من تعريفه. ومن نعم، الواجب هو كل ما أمر به الشارع أمرا جازما. تركهم الواجب، يعني مسألة 71: تركهم الواجب ورعا، يعني من باب الورع، وقلنا الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، فيتركون الواجبات ورعا. وهذا كما كان في حال أهل الجاهلية كما تقدم معنا، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرات، يطوفون بالبيت عرات، فيقولون يعني، وكان حجتهم أنهم يقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نعبد نتقرب إليه ونطوف بها، هم تركوا الواجب وهو ستر العورة ورعا، يعني أن يقعوا في شيء من المخالفة، أنهم كيف يطوفون ثياب قد عصوا الله فيها. كذلك كان النصارى أيضا يتركون الطهارة يعني والختان أيضا ورعا مع وجوب ذلك كما يعني نقل عنهم. وكذلك أيضا أنهم كما كان يعني أهل أقول الكتاب من النصارى خاصة يتركون بعض يعني ما أمروا به من باب الرهبانية وتورعا ذلك. وهذا يرد عليه أقول خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا ورد عليهم بما تقدم من قوله من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك يرد عليهم لله الواجبة، إلى أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وما أوحى إليه، فلا يتعبد إلا بما شرع، لأن من ترك الواجب ورعا أو تعبدا هذا نوع ابتداع، هذا نوع ابتداع، فيرد عليه بما سبق. وأيضا بالدلالة الدالة على وجوب اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من صور هذا ما يحصل يعني من بعض الناس من ترك العمل خوفا من الرياء، خوفا من الرياء، بل بعضهم يعني أوصى بكتمان العلم حذر الرياء كما في بعض جهلة المتصوفة، فكان يقول قائلهم ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا، ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا، يعني حتى وإن سئل يقول لا علم عندي وكن بالجهل مستترا، مع أنه هذا من كتمان العلم. وأقول يكون هذا أيضا من صوره أقول ترك العمل خشية يعني خوف الرياء، خشية الرياء، هذا من ترك الواجب ورعا. أو ومن صوره كذلك أحيانا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك البيان للناس عند الحاجة إلى البيان والتعليم ورعا، فهذا من ترك الواجب ورعا، لأنه قد يتعين أحيانا يعني التعليم، قد يتعين الإنكار، قد يتعين الأمر، قد يتعين النهي، فمن ترك فيتركه بعض الناس، وهذا يحصل أحيانا خاصة يعني من قليل العلم أن يترك شيئا يعلمه ورعا أن يقال إنه عنده علم أو نحو ذلك، أو يترك بعض العمل أحيانا ورعا أن يقال مرائن أو نحو ذلك، أو يخشى أو يأتي الشيطان فيقول إن فعلت ذلك فأنت يعني مرائي أو نحو ذلك. نعم. 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم. قال المسألة 72 تركهم بترك تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. ولو أضفنا إليها أيضا التي بعدها فهي قريبة منها، وهي تعبدهم بترك زينة الله، تعبدهم بترك زينة الله. فنجد أنهم أن هذه المسائل يعني الأربع كلها تعبد بالترك، تعبد بالترك. فالأولى تعبد نقصهم من العبادة، نقصهم من العبادة يعني العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى تعبدا. كذلك تعبدهم بترك الواجب ورعا، تعبدهم بترك الطيبات من الرزق كذلك، يعني أنهم يتركون بعض ما أنعم الله عليهم من الرزق، كذلك تعبدهم بترك زينة الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك، أي تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، فقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها، فأنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده وطيباته من الرزق. وكما تقدم معنا أيضا في أهل الجاهلية أنهم كانوا يحرمون عليهم بعض الدواب كالسوائب واللحام ونحوها ويحرمون يعني بعضها على بعضهم دون بعض كتحريمهم على النساء دون الرجال ونحو ذلك. وكل هذا كانوا يحرمون أقول كانوا يفعلونه، فكانوا يتعبدون أقول بترك الطيبات من الرزق، ترك الطيبات من الرزق. هذا في أهل الجاهلية ومن العرب، وكذلك قلنا إن النصارى كانوا يتعبدون أيضا بالرهبانية وفيها ترك الطيبات كترك يعني النكاح تعبدا، وهذا من ترك الطيبات. ولهذا جاء الإسلام أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك، وجاء وكان فيما أنزل عليه هذه الآية في الإنكار على من حرمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيباته من الرزق، هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. أيضا نزل النبي كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالشاهد منه لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. كذلك ما تقدم معنا من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين أقول حرموا، قال أحدهم يعني الذين حرموا على أنفسهم مثلا منع أنفسهم من يعني النكاح، والذي منع نفسه من أقول اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، في رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، واستدل كذلك بما سبق. كذلك المسألة 73 وأقول تلحق بها هي تعبدهم بترك زينة الله، تعبدهم بترك زينة الله كما قال تعالى أيضا في الآية السابقة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، زينة الله التي أخرج عباده، وقلنا إنهم كانوا يتعبدون بترك الثياب، بترك الثياب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فيستدل عليهم والرد ما تقدم. فهذه كلها داخلة أقول في المسائل، كلها في مسائل الابتداع، مسائل الابتداع سواء ابتداع فعلي أو ابتداع تركي، ابتداع فعلي أو ابتداع تركي، ورد بالردود العامة السابقة. نعم. 74 دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم، قال رحمه الله المسألة 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، دعوتهم الناس إلى الضلال، والضلال هو كل ما خالف الحق بغير علم. وهذه المسألة كانت في اليهود والنصارى والمشركين، ولكنها أخص بالنصارى، ولهذا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسر قال الضالين قال النصارى، فهي خص بالنصارى، خص بالنصارى لأنهم كانوا يعبدون الله على جهل، وإلا هو موجود يعني فيهم في النصارى وفي غيرهم. ولهذا قال ومن دل على هذه المسألة قوله تعالى يعني على وجودها في أهل الجاهلية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وبغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال مجاهد نزلت هذه الآية أي الثانية في النضر ابن الحارث، في النضر ابن الحارث، فأقول من خصال أهل الجاهلية هي دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، إلى الضلال، يعني والضلال هو كل ما خالف الحق بغير علم. فخالفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في ذلك، وكان فيما أنزل عليه قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال فعده من أشد الناس ظلما، فقال من أظلم، يعني لا أحد أشد ظلما كما في بيان تفسيره. قال وقوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فبين سبحانه وتعالى هنا يعني خطورة يعني ضلال الناس، وذلك بدعوتهم بغير علم، دعوتهم بغير علم. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففي هذه الآية يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيله وطريقته أنه يدعو إلى الله على بصيرة هو، ولهذا قال أنا ومن اتبعني. كذلك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، يدعون إلى الله على بصيرة. أما من كان على خلاف ذلك فليس على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من دعا بغير علم. وجاء في التحذير كذلك من دعا إلى ضلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، أو قال فله فعمل بها من بعده فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فله عليه فعمل بها فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحديثان كلاهما عند مسلم. ففيهما أقول التحذير يعني من الدعوة إذا على غير علم، على غير علم. فهذا مما خالف أقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فكانوا يدعون الناس إلى الضلال بغير علم، لأن الحق لا يعرف إلا بالعلم، أما الدعوة بغير علم فإنما هي ضلال وتوقع في الضلال. نعم. ولكن قلنا هذا أخص كان بالنصارى يعني من الجاهلية، لأنهم كانوا على يعني يعملون ويدعون بغير علم أكثر من غيرهم، وإن كان موجود في أهل الكتاب. نعم. الخامسة والسبعون: دعاؤهم إياهم إلى الكفر مع العلم. نعم. قال مسألة الخامسة والسبعون: دعاؤهم أو دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، دعوتهم إلى الكفر مع العلم. وهذه أخص باليهود، هذه أخص باليهود، فإنهم علموا ودعوا إلى الباطل مع علمهم. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تكتمون الحق وأنتم تعلمون. فبين حالهم أنهم يعني يعلمون، أنهم يعلمون وليسوا على جهل. كذلك قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فشاهد منه قوله: وأنتم شهداء، يعني تشهدون على ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى أشهدهم يعني بأعلمهم وأشهدهم على هذا، فهم يصدون عن سبيل الله ويدعون الناس إلى الكفر مع علمهم، مع علمهم. ف جاء النهي أقول خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء من النصوص السابقة بوجوب يعني العلم بالعمل بما أوتي المرء من علم، هذا أولا كما تقدم معنا، وأيضا في النصوص السابقة الدالة على فضل من دعا إلى هدى أو من سن في الإسلام سنة حسنة، والتحذير وكذلك الوعيد لمن سن سنة سيئة أو دعا إلى ضلالة. وما في هذه الآيات أقول من الوعيد لمن دعا إلى الكفر وهو على علم، فإن هذا الوعيد الذي لبني إسرائيل هو أيضا لغيرهم، لغيرهم كل من وافقهم فهو مستحق ما توعد عليه. نعم. السادسة والسبعون، المكر الكبار كفعل قوم نوح. قال رحمه الله: المسألة السادسة والسبعون، المكر الكبار. المكر الكبار، والمكر كما قلنا بالأمس يعني المكر هو يعني الخديعة والغدر. وقال المكر الكبار كفعل قوم نوح، كما مكروا مكرا كبارا أي كبيرة. وهذه المسألة كالمسألة الثالثة والخمسون التي مرت بنا بالأمس، وهي عمال الحيل الظاهرة والباطنة، عمال الحيل الظاهرة والباطنة. فالمكر الكبار الذي كان عليه أقوال المشركين وأهل الجاهلية عموما، هذا أقول من إعمال الحيلة الظاهرة والباطنة. فإعمال الحيلة الظاهرة والباطنة هذا كما تقدم معنا بالأمس أنه أمر عام، كل من فعل فعلا ظاهره الإباحة يتوصل به أقول لإسقاط واجب أو ارتكاب محرم، ومن ذلك المكر الكبار فتلك أعم من هذا، فما ورد هناك يعني يغني عن تكراره هنا. نعم. السابعة والسبعون، أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة والسبعون، أن أئمتهم، الأئمة هو جمع إمام، وهو كل من اتخذ قدوة ومتبوعا، قدوة ومتبوعا، يعني إمام يعني يؤتم به. ولهذا قال: كان من دعاء عباد الله الصالحين: واجعلنا المتقين إماما. وسمي الإمام إماما، سواء إمام الصلاة أو إمام الإمامة الكبرى، لأنه متبوع. فالمقصود يعني أن أئمتهم أي متبوعيهم المقتدى بهم، أن إما عالم فاجر، إما عالم فاجر، أي أنه صاحب فجور يعني يعمل بخلاف علمه، وإما عابد جاهل، وإما عابد جاهل. والأول كما قلنا يكثر في النصارى، في اليهود العلماء الفجار، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود: علموا ولم يعملوا، أو عملوا بخلاف علمهم. والضالون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنصارى، لأنهم عبدوا الله بجهل. ولهذا قال بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال رحمه الله: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا يعني حال علمائهم: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه يعني فهموه، يعني من بعد ما فهموه وهم يعلمون. هذا تأكيد أنهم يعني علموا وفهموا. فهذا أقول إشارة إلى فجور علمائهم. ثم قال تعالى في تتمة الآيات قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما فتح الله عليكم من العلم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا في الحالة الأولى أنهم يعني علماءهم الفجار يعني أنهم علماء علموا ولم يعملوا بل حرفوا الكتاب بعدما علموه وعقلوه. ثم قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. أميون يعني لا يعلمون، الأمي هو الذي لا يعلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني أي تلاوة، إلا أماني يعني تلاوة فقط دون فهم، دون فهم، فهم يعني جهال، وفهم جهال. وهذا يعني دليل لقوله وإما عابد جاهل، وإما عابد جاهل، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون يعني لا يعلمون فقط، إنما يعني يتبعون الظن، إنما يتبعون الظن. فهذا ما كان عليه يعني أهل الجاهلية من اليهود والنصارى أنهم كانوا أن أئمتهم ومقلديهم ومتبعيهم إما عالم فاجر وإما عابد، إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. ولهذا قال الله تعالى كذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار الذين هم علماء اليهود والرهبان الذين هم عباد النصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله. فهم وهذا أقول من فجورهم، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، مع أن الأحبار يعني علماء والرهبان عباد، والرهبان عباد. تبين فأقول بهذا يتبين أنهم يعني هؤلاء هم متبوعيهم، يعني هؤلاء متبوعيهم من العلماء والعباد، إما أقول علماء فجار أو عبادة جهال، وهم قد اتخذوهم بل يعني أطاعوهم حتى من دون الله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهم اتخذوهم يعني أئمة ومقتدين مع أن هذا حالهم. وكذلك يعني ما تقدم يعني معنى أن حال أهل الجاهلية من يهود ونصارى ومشركين هو التقليد، التقليد لمن سبقهم، تقليد لمن سبقهم بإطلاق. ولهذا كان المشركون يقولون إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، فهذا يعني من اتباع إما يعني اتباعهم سواء كانوا جهالا أو فجارا أو فجارا. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ورد عليهم. ويمكن أن نستدل بجميع النصوص الدالة على الحث على العلم، الحث على العلم أنها داخلة في هذا. كذلك ما سبق في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة هذا وحذر منه كما في الحديث المتفق عليه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم نزاعا انتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا من باب التحذير أن يتبع الناس يعني رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا فيقعوا في شيء يعني من هذا. ولهذا قال فضلوا وأضلوا. نعم. وفي هذا أقول يعني حقيقة يعني أحسن فقط تذكير باختصار إلى أننا في زمن يعني اليوم يوجد فيه هذا، وهو من يعني أردنا يعني صور هذا، صوره اليوم كثيرة، فنجد كثيرا ممن يعني يضلون الناس بجهلهم، يتصدرون الكلام ويتكلمون في المنابر، خاصة في المنابر يعني الإعلامية اليوم، من تسمع كلاما غريبا، ولتطور يعني من الله سبحانه وتعالى على الناس من نعم الاتصال عموما، وسائل المختلفة والإعلامية، أنه كما أنه يعني يساهم في نشر الخير يساهم بأكثر كذلك في نشر الشر. فتجد اليوم كثيرا من العلماء الذين ينتسبون إلى العلم وهم على الجهل، على أقول الفجور، ولهذا تجد يعني تسمع كثيرا من ضلال الخلق. وأيضا عكس ذلك فترى كذلك أيضا تسمع ناسا جهالا ضالين يضلون غيرهم، وهذا يبين أهمية العلم، أهمية العلم والحاجة إليه، الحاجة إليه، حتى لا يقع أو نقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلوا ويضلوا. هذا اليوم متخذ في عدد يعني من الأمكنة وعدد من الأماكن، فهذا أقول صوره اليوم موجودة كذلك. نعم. 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. نعم، دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس، كما في قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا قال تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فدعوا أنهم أولياء الله من دون الناس، كذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أولياء، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، فأبطل الله دعواهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. كذلك ما تقدم في قولهم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وأيضا كان قريش يتشرفون على الناس ويعتزون عليهم بقولهم نحن أهل البيت وأهل الحرم، وكانوا يدعون يعني تقدمهم على الناس بذلك. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إبطالوا يعني هذه الدعوة وردها ببيان من هم أولياء الله حقيقة. فقلنا أول من تقدم في الآية السابقة الإنكار عليهم قولهم تعالى ذلك، ولهذا تحداهم الله فقال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم بين سبحانه وتعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. وأيضا رد دعواهم يعني أنهم أبناء الله وأحباءه بقوله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. كذلك أقول بين الله سبحانه وتعالى فيما أنزل على نبيه من هم أولياء الله، فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ جاء تفسيرها بعد ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال السلف أو قال بعض السلف كالشافعي وغيره كل مؤمن تقي فهو للرحمن ولي، كل مؤمن تقي فهو للرحمن ولي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن آل فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كما في الحديث المتفق عليه. فهذا أقول مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه الحال وبيان الرد عليهم. وهذا صوره اليوم موجودة، نجد من يدعى فيها الولاية، يدعى فيها الإمامة، ويدعى فيها السيادة ونحو ذلك من ضلال أهل البدع عموما، يدعون السيادة الرافضة في يعني في زنادقتهم، يدعون السيادة والرئاسة، وكذلك الصوفية نجد أنهم يدعون الولاية في فجارهم وفساقهم وغيرهم من أهل يعني البدع. فنقول إن الضابطة في بيان الولاية هي كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، فهذا هو ضابط هذه الولاية. 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، قال رحمه الله: المسألة 79 دعواهم محبة الله مع ترك شرعه. دعواهم محبة الله يعني أنهم يحبون الله مع تركهم شرعه، مع تركهم شرعه يعني فتركوا شرعه ولم يعملوا به. فطالبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله، يعني وهي ما سميت آية المحنة. فقال جمع من المفسرين إنها نزلت في اليهود والنصارى والمشركين عندما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قوله، أن يقرأ عليهم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هذه آية المحنة، إن كنتم أي تحبون الله، فامتحان ذلك أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الامتحان. ولهذا يعني كان أقول دليل المحبة هو الاتباع، دليل المحبة هو الاتباع، فمن أحب أحدا أطاعه ومن أحب أحدا اتبعه. ولهذا هذا أمر فطر عليه الناس، فتجد غالبا فلا تجد أحدا يحب أحدا ويعصيه، وتجد من أحب أحدا فإنه يقلده حتى أنه قد يقلده ويتبعه من غير قصد. ولهذا قال الشافعي: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالقياس والعادة أن المحب مطيع لمن أحب يعني ولا يخالف، وأيضا يعني الحب الصادق يحمل على الطاعة. فأقول أنهم كانوا يدعون محبة الله ومع ترك شرعه، فجاءت أقول آية المحنة، سميت آية المحنة أي الامتحان والاختبار والابتلاء، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حب الله هي طاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي أوصافهم؟ صفات هؤلاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم بين أوصافهم: أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يتذللون للمؤمنين ويتواضعون لهم، عزة على الكافرين، يظهرون العزة على الكافرين، هذه الصفة الثانية، يجاهدون في سبيل الله، أيضا أنهم مجاهدون في سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فمن مغازن أو محدث نفسه بالغزو. قال: ولا يخافون لومة لائم، يعني ولا يخافون في الله لومة لائم. فهذه إضافة إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفات يعني من يدعي محبة الله، فهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذلة للمؤمنين والتواضع لهم، العزة على الكافرين، كذلك الجهاد في سبيل الله، ألا يخاف الله لومة لائم. هذه صفات يعني من يحب الله الحب التام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أيضا بعض صفات المحبين كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آلنته بالحرب، قال: وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كل سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها إلى تتمة الحديث. ولكن ضابطه قال: وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وأيضا قبله قال ذلك: وما تقرب إلي بأحب مما افترضته عليه. فهذه هي سبيل محبة الله، وهي صفة المحبين لله. فأقول من صفات أهل الجاهلية كما أشار الشيخ دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، وقلنا إن دلالة المحبة هي دلالة المحبة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليها يعني أمور تترتب عليها وهي تتمة لها، وهي الذل للمؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله، ولا يأخذ المرء في الله لومة لائم. وقد تزيد عليها أيضا التقرب إلى الله، لأن من أحب أحدا أحب التقرب إليه كما في الحديث القدسي في صفات المؤمنين. وهذه صورها اليوم كثيرة، كثير من ينتسب اليوم يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي حب الله سبحانه وتعالى، ويدعي يعني حب الشرع، وتجده يخالف أو لا يعمل بالسنة ولا يعمل بأوامر الله، حتى تجد أنه يجعل الأمر فقط أمرا قلبيا، كما يقول بعضهم: ربك رب قلوب، أو كما قال يعني بالدارجة: ربك رب قلوب، مدام قلبك عمران بالإيمان ما يهمك، كما يقول يعني بعضهم يعني بعض عوامهم. فلو كان القلب عامرا بالإيمان لانعكس ذلك على الجوارح، ولو كان المرء يعني يحب الله سبحانه وتعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لأطاعه، لو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لأطاعه عندما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما يسترد فيترك البدع. وأيضا لأطاعه عندما قال: من رغب عن سنتي فليس مني، وحذر من ذلك ونحوي هذا، قال: عليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجد، وكذلك تركت فيكم ما اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. فأقول يعني من هذا من هو من علامات الحب، وهذا أقول من فعل شيئا من ذلك فقد شابه يعني ما كان عليه أهل الجاهلية من دعوة حب الله وحب الشرع مع تركهم إياه. هذا وصلى الله بسم الله الحسن والصلاة والسلام على ذكرنا لكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.